فهذه أشياء ما لعن فيها النبي عليه الصلاة والسلام يجب الحذر منها والتواصل بتركها لكونها من كبائر الذنوب. وهكذا لعن العنا والأكفان والعصية لما تعدوا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الإعلان من الأكفان والعصية عصاة الله ورسوله، لعن جماعة من أعيان قريش لما اشتد كفرهم وضررهم على المسلمين، لعن عليه الصلاة والسلام كأبي جهل بن هشام وأكباب الربيعة وشباب الربيعة وجماعة، نسأل الله العافية وفق الله من جميعنا. الله سبحانه وتعالى معنى المعين يكون إلى شره والشره، إذا اشتد شره جاز لعنه كما لعنه جماعة من قريش بسبب شرهم. ولكن المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم ومن سنته يعني على سبيل العموم، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله هكذا الربا، لعن الله هكذا بالاوصاف بالاعمال. الله عليك الشيخ، اذا وضعت المراه عباته على كتفها تشبه بالرجال هل تكون ملعونه؟ ويخشى عليها من هذا، يخشى عليها لان هذا مثبت الرجال، والعباء على كتفين هذه من زي الرجال، فلا يجوز المراه تشبه بهم. صلى الله عليه، لعن الله السارق يسرق البيضه، المقصود بالبيضه هنا البيضه المعروفه؟ قال العلماء يعني انه يسرق الشيء الحقير فيجره الى شيء كبير، يسرق الحبل فتقطع يده، يسرق البيضه فتقطع يده، يعني انه يتجرى على الشيء الصغير ثم يعتاد ذلك حتى يتجرى على الشيء الكبير يسقط يده. وقال بعضهم المراد بهذا البيضه التي يستعملها بيضه الدرع، يستعملها تسمى في الجهاد توضع على الراس، والحبل حبل حبال السهول، والاصح خلاف ذلك، الاصح المراد يعني اللي يتساهل يسرق البيضة أو يسرق الشيء قليل ثم تجره هذه الحالة إلى وقع في كبير نسعه. سبحان الله، إذا البيضة هي النصاب؟ إيه في البيضة الرأس عظيمة غالية غالية، لكن مقصود أن الصحيح المراد به الجنس البيضة المعروفة والحبل المعروف، يعني يجره هذا إلى الشيء الكثير، يعني يتساهل حتى يقع في فيما يقطع في يده، نسأل الله. الذي يتعاون مع أهل الربا لا يعمل معه، ولكن يكون كمولد له أو يولد لهم أشياء، هل يدخل في اللعنة؟ يدخل في قوله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله جل وعلا حذر عباده من التعاون والعدوان على الربا وعلى السرقة وعلى قطع الطريق وعلى غش المعاملات وعلى كل ما يضر الناس، والذي يهينهم على عمل الربا ويجلب إليهم السلع التي يستعين به الربا يخشى عليه منها، وإن كان ما أكل لكن يخشى عليه، لأن الأثمان التي يأخذها منهم تدخل في أكله. أحسن الله إليك الشيخ، إذا لبست المرأة الكاب وتمشي مثل الرجال أحسن الله إليك تكون ملعونة؟ أحسن الله إليك، إذا كان من لبس الرجال لبس الكاب أحسن الله إليك، إذا كان من لبس الرجال شبه دهم ولا كان لبس الرجال شبه بالرجال يعني يصب الكتفين إذا كان من لبس الرجال هذه قاعدة، إذا كان من خصائص الرجال تلعن إذا فعلت. أحسن الله إليك، رجل أخطأ في سورة الفاتحة يا شيخ من غير قصد، يختار هذا إنسان خطأ خفيف غير المعنى، ما غير المعنى ينبه ينبه وينبه حتى يعيد الكلمة، ينبه الإمام حتى يعيدها. صراط الذين أنعمت عليهم أو إياك نعبد وإياك نستعين، نبه رد عليه حتى يعيدها.